نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد العزيز ابن عبد العزيز البليهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم، ترحيبنا موصول بكم أحبتنا الكرام. ونستهل هذا اللقاء بسؤال أرسل به أحد الإخوة المستمعين، يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: ما حكم من يتتبع عورات المسلمين بقصد الفضيحة والتشهير بهم وحرق سمعتهم في المجتمع وإيذائهم؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تسمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال لا شك أنه مهم، وإن كنت يعني إلى حد ما يعني صيغة السؤال يعني تحتاج توقف إلى حد ما. فالسائل الفاضل يقول: ما حكم من يتبع عورات المسلمين بقصد الفضيحة والتشهير بهم وحرق سمعتهم في المجتمع؟ لا شك أن هذا لا يجوز، لكن أيضا صيغة السؤال يعني وخاصة بالتعبير بقصد الفضيحة، لأن القصد لا يعلم، القصد لا يعلم. فالسائل ينبغي أن يسأل عن شيء ظاهر. أنا طبعا أعلم أن هناك من فعلا من يريد التشهير كما أشار الفاضل يعني السؤال الفاضل، لكن أن أقول أنا إن قصد فلان التشهير أو حرق السمعة، هذا يعني أحب أن السائل وكل من تبرر الكلمة أنه لا يدخل في المقاصد والنوايا، وأن كل من يعني تكلم يعني في حق أحد أنه يريد فضحه، قد يكون له قصد حسن، وإن كان طبعا هذا إما للتحذير منه أو لأنه فعلا يؤذي المسلمين أو كذا وكذا، هذا قد يكون. ولهذا أنا يعني أنصح أن الإنسان لا يسأل إلا عن شيء مبني على الظاهر، وليس مبنيا على المقاصد، لأن المقاصد علمها عند الله عز وجل. والسائل الفاضل يقول: يتتبع عورات بقصد الفضيحة. أنت لا تدري هو يقصد الفضيحة ولا يقصد، وإن كان هذا لا يجوز طبعا، وسوف أجيب عليه إن شاء الله، لكن مقصودي أننا نتحرى في صيغة السؤال أن لا نسأل إلا عن شيء ظاهر لنا. أما أن نسأل ونؤول أن قصد هذا المتحدث أنه يريد فضح كذا وكذا، ونحن لم نقطع أو لم نجزم أو لم يغلب على ظننا، فهذا هو الذي ينبغي ملاحظته، جزاك الله خيرا. أما وجود فعلا من يتتبع عورات المسلمين بقصد فضيحة، موجود هذا على كل حال لا شك طبعا، ولو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا في قوله: إنك إن تبعت عورات الناس أفسدتهم أو تفسدهم. وأيضا في قوله: يا معشر من آمن بلسانه ولا يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. فلا شك أن هذا لا يجوز. والله عز وجل يقول يعني: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا كله لا يجوز. أو يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فالتجسس والتحسس هذا وتتبع العورات هذا لا يجوز، ولا سيما يعني ما ابتلي به المعاصرون من أدوات التواصل الاجتماعي ومحاولة فعلا يعني التشهير، وأحيانا يعني حينما تصلك رسالة فيها خبر أو حديث عن بعض الإخوة المسلمين تنشره أنت يتعلق بحاله أو بوضع من أوضاعه، فهذا من تتبع العورات، وهذا من الشعورات، وهذا من التحسس ومن التجسس. ولا شك طبعا أن لكن كما قلت في أول السؤال أن من شك أن أحد ارتكب معصية أو يخالف فلا يجوز التجسس عليه بمجرد الشك، لأن أصلا أن يحمل المسلمون على البراءة والسلامة حتى يتبين خلاف ذلك، وحتى لو ظهرت له قرائن أو أمارات فلا ينبغي أن تجسس إلا إن خاشية فوات حرمة أو حق أو نحو ذلك. ولهذا يعني الجواب دائر بين أمرين: أمر أن لا نتهم أحدا بأن يتبع عورات المسلمين، والأمر الثاني أننا نخشى فعلا أن نقع في عورات المسلمين أو أن نفضح عوراتهم، فيكون الجزاء علينا بأن يفضح الله عوراتنا، ولو كان إنسان في كما في ولو كان في قعر بيته. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل المستمع إبراهيم الهلالي أرسل رسالة ضمن هذا السؤال، يقول: ما الحقوق المعنوية وما حكم بيعها؟ الحقوق المعنوية هذا مصطلح معاصر، مصطلح معاصر من الثقافة المعاصرة، وأوصحت بحيث أيضا القانونية كمصطلح يعني، ولا مشاحة في المصطلحات طبعا، ما دام فهم المعنى وقصد ولا إشكال في هذا، والمصطلحات تتغير طبعا، وأيضا الوقائع تستجد كما هو معلوم. ولهذا الحقوق المالية في المصطلحات المعاصرة في حقوق شخصية وحقوق عينية، والحق الشخصي هو الحق الذي بين الأشخاص كالدائن كما بين الدائن والمدين، وكقيام العمل أو الامتناع عنه، هذه كلها يسمى حق شخصي. أما الحق العيني فهو العلاقة بين الشخص العين والمادة أو العين المملوكة، فهذا هو الحق العيني. ومن الحقوق العينية الحق المعنوي. فالحقوق المعنوية هي طبعا يقولونها تمييزا لها عن الحقوق العينية، وتعرف في كتب القانون الحقوق المعنوية بأن سلطة لشخص على شيء غير مادي، يعني أنه حق عيني لكنه معنوي وليس بمعنى ليس عينيا ماديا وإنما غير مادي. سلطة لشخص على شيء غير مادي كثمرة فكره أو نشاطه، كحق المؤلف في المؤلفات العلمية، وحق المخترع في مخترعاته، وحق التاجر باسم التجاري والعلامة التجارية وثقة العلماء، والصحفي في امتياز الصحافة إلى آخره. هذه كلها يعني تسمى حقوق معنوية، لأنها ليست مادة ملموسة ولكن لها قيمة مالية، فهي حق معنوي باعتبار أنه ليس ماديا، وهو مالي باعتبار أن له قيمة مالية. وطبعا هو ظهوره في عصر الحاضر أكثر بكثير جدا، بحق الصناعية والتجارية والملكية الصناعية، وحق مخترع الآلة، ومباراة الاختراع، والعلامة التجارية والعلامة الفارقة، وكل هذه محفوظة لأصحابها طبعا. وفقهاء من المعاصرون أيضا يعني تفهموا هذا وأصدروا في حكمهم كذلك أيضا، ولهذا مجمع الفقه الإسلامي يعني قال قوله في هذا، فقال في من جملة قراراته، قال: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع والابتكار، قال: هي حقوق لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة أصبح لها قيمة معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز التلاعب عليها. ثم قال ثانيا أيضا في قرارة المجمع الفقهي: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك أصبح قماليا. ثم قالوا أيضا حقوق التأليف والاختراع والابتكار مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها ولا جزء الاعتداء عليها. وهذا حكم واضح وأيضا أخذ به كثير من الفقهاء المعاصرين. هذه هي الحقوق المعنوية والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. من الأسئلة أيضا التي وردت لبرنامج السائل المستمع سلمة من مكة المكرمة تقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي فضيلة الشيخ، أنا فتاة عمري 32 سنة، كنت مقصرة في صلاتي وكنت أصلي بعض الأحيان ولا أصلي، حاليا أنا مريضة من سنتين في خشونة بالركبة وصرت مقصرة أكثر، والدتي مريضة بالجلطة ولا تستطيع المشي وأنا أقوم بتنظيفها وزاد الألم علي في جسمي كله خاصة الركبة بسبب التعب، نفسيتي أيضا تعبت من عمل البيت لأن إخواني وأخواتي كلهم قد تزوجوا وأنا أقوم بهذه الأشغال وحدي لدرجة أني أمشي بالعصا في البيت من كثرة الأوجاع وآلام العظام، وبسببها تقريبا صرت لا أصلي مع أني منذ زمن كنت محافظة على الصلاة وقراءة القرآن، وحاليا لا صلاة ولا قرآن ولا مراجعة للقرآن حيث أنني كنت معلمة للتحفيظ. فجأة صار معي ما صار مع أنني أحب الصلاة، وأنا الآن نادمة أشد الندم، لا أعلم كيف حصل معي هذا. والله يا فضيلة الشيخ بودي أن أقضي الصلاة كلها لمدة 32 عاما مع أني كنت أصلي وقتها وأحيانا لا أصلي، لا أعلم ماذا أفعل، ما توجيهكم؟ فقد أفقت من نوم عميق، كيف أقضي الصلاة التي علي؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله على السؤال، سؤال طويل وجيد وحقيقة يعني محزن إلى حد ما حقيقة يعني، وخاصة أنك فيك خير وصلاح وكنت أيضا من يعني من المحافظ على الصلاة وقراءة القرآن وكنت أيضا معلمة في التحفيظ، وهذا كله لا شك أنه يعني خير كثير، وأرجو إن شاء الله أن بهذه إن شاء الله الخيرية التي فيك أن الله عز وجل ردك إليه إن شاء الله ردا جميلا، وأيضا هذه مراجعة النفس هذه جيدة والله الحمد، وأسأل الله أن يرفع ما بك من بؤس وضر وأن يجزيك خيرا كثيرا على خدمتك لأمتك لأمك وحرصك على يعني ملاحظتها، ولا سيما أنها أصبحت أشبه من مقعدة ومشهورة بسبب الجلطة حتى أنك أنت تساعدين في قضاء حاجتها، وهذا كله من يعني إن شاء الله من من من من, من مظاهر الخير، ولهذا أقول أحمد الله عز وجل إن شاء الله على هدايتك وعلى برك بأمك وأنك إن شاء الله رجعت لربك يعني رجوعا جميلا إن شاء الله، وعليك الاستمرار في أداء الصلاة إن شاء الله المفروضة والتوبة عما فاتك، ولا يبدو لي لا يلزمك القضاء ما فات، لا القضاء ما فات، ولكن أكثر من النوافل والعبادات ولا تفرغ في الواجبات، وعليك بالدعاء ولزوم ذلك، فإن الله إذا علم صدقك وشرح الله صدرك وأنا أرى بصيرتك، فاجتهدي واحرصي على يعني أن يعني تكوني قريبة من ربك إن شاء الله، وأنت على خير كثير إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: هل يجوز لي لبس ملابسي بعد تطهري من الحيض التي كانت علي أيام حيضتي ولم يصبها أي نجاسة؟ لا حرج على المرأة إذا طهرت من الحيض أن تلبس الملابس التي كانت تلبسها وهي حائض ما دامت أنها طاهرة لا يصيبها شيء من دم الحيض، أو حتى إذا أصابها دم الحيض ثم غسلته فتصلي فيها لا إشكال في ذلك. فالمرأة يعني الحيض لا يمنع من أن تصلي بلبسها التي كانت تلبسها أثناء الدورة، لكن كما قلنا إن أصابها شيء من دم الحيض فإنها تغسله ثم تصلي فيه، ولهذا يعني جاء في الحديث قالت يا رسول الله تسأل إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. هذا نص في الموضوع، تحته يعني تحكه بالحك يعني، لأن قد يكون يابس أو فيه أجزاء ظاهرة بحيث أنها تسقط مع الحت. تقرصه أي تقطعه أو تقطعه يعني بأطراف الأصابع مع الماء ليتحلل، القرص هو الضغط بالأصابع بالماء ليتحلل. تنضحه يعني تصب عليه زيادة، تصب ماء بعد الحت والقرص، فهذا هو طريقة تنظيفه، ولا ما حتى في الوقت الحاضر المنظفات من الصابون ومن أدوات التنظيف المعروفة، هذا كله تنظفه ثم تصلي فيه ولا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل الأخ يقول بينه من اليمن، سؤاله يقول فيه: هل ورد حديث عن السترة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، جاء حديث السترة التي يتخذها المصلي يضعها أمامه حينما يصلي، في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي، قال فقال: كمؤخرة الرحل. كمؤخرة الرحل، وهو طبعا الشداد اللي يكون على الجمل من آخره، تكون مرتفعة أقل من نصف ذراع، كما في حديث طلحة بن عبيد الله. والحديث طبعا أخرجه مسلم وانفرد به البخاري طبعا، وأخرجه النسائي. وأيضا في حديث إذا وضع أحدكم، حديث طلحة، إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مخيرة الرحل فليصلي ولا يبالي ممر وراء ذلك. فالسترة يعني، وأيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، حربة طبعا زي العصا. وأيضا في ابن عمر ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته ثم يصلي إليها، يعني يجعلها أمامه معترضة. فالمسلم ينبغي أن يتخذ سترة يعني يصلي إليها، حتى إذا جاء المار فإنه يمر من وراء السترة، وحتى لا يعني يتسبب في أن يقطع المارون صلاته، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو عبد العزيز من السعودية يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي لفضيلة الشيخ هو أنني كنت في وقت مضى تراودني شكوك ووساوس في وجود الله عز وجل، وكنت أتساءل وأبحث وأقرأ، كانت تأتيني على شكل أن الله قد لا يكون موجودا والعياذ بالله، والحمد لله قد ذهب عني أو ذهبت عني هذه الشكوك والوساوس، هل هذا كفر أو ما حكمه؟ جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي وفق الله وهداك. وهذه الوساوس قد ترد على يعني خاصة ما دام الإنسان مسلما، فقد ورد حتى ورد عند الصحابة رضي الله عنهم، يعني حتى قالوا يا رسول الله إنه يجد أحدنا ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن ينطق به، يعني وسوسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان، يعني زبدة الإيمان، لأن العدو لما رأى قوة الإيمان وصفاء الإيمان أتى بهذه الوساوس. وفي اللفظ الآخر: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول أحدهم: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال: فإذا وجد أحدكم ذلك فليقول: آمنت بالله ورسله، وليستعذ بالله ولينتهي. فإذا هذه يعني قد ترد، ولكن الحمد لله أنت على خير كثير، وقلت الحمد لله إنها ذهبت منك هذه الشكوك، فلله الحمد، وأنت على خير، وأنت لا تزال ولله الحمد مسلما، وأحمد الله الذي هداك للحق. وأيضا أنصحك بقراءة الكتب الطيبة، ولا سيما الاتصال بكتاب والسنة، وأيضا اختر لك رفقة صالحة تعينك على الخير وسبل الطاعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: هل يجوز إخراج الزكاة متفرقة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما قبل الوجوب تقديمها فلا مانع أن تخرجها متفرقة، أما بعد الوجوب لا، إذا بعد الوجوب فلا بد من إخراجها، لأنها في الذمة، ولا بد من تبرئة الذمة منها. والعلماء ذكروا في قضية التعجيل، قالوا إن تعجيلها من مصلحة الفقير، وتأخيرها إلى زمن الوجوب من باب الرفق بالمالك. فإذا رأى المالك تعجيلها فهذا حسن وطيب ولا مانع، وسمحت به نفسه، فلا مانع أن يخرجها، وأن يخرجها مجزأة ما دام أنه قبل أن يحل وقتها، أما بعد حل وقتها فإنها يجب إخراجها فورا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة